أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا أبنائي وبناتي في هذه الدورة الجديدة بعون الله، وهذه الدورة متميزة، موضوعها متميز، تدور حول القرآن الكريم. تدور في القرآن دراسة بيانية تهتم في البلاغة القرآنية والبيان القرآني والإعجاز القرآني، لكن موضوعها طريف، وهو التصوير القرآني، التصوير في القرآن. عنوانها هذا العنوان: التصوير الفني في القرآن. هذا الكتاب عنوان كتاب ألفه الأستاذ المفسر الشهيد سيد قطب رحمة الله عليه. هذه الدورة ثمن محاضرات، ثمن أيام سبت حتى واحد رمضان، حتى بداية شهر رجب، شهرين في ثمن أسابيع تقريبا. نعيش معكم في كل سبت ساعة وربع إلى ساعة ونص بالكثير، من ساعة 11 ونص حتى ساعة واحدة أو واحدة إلا ربع تقريبا، ونتكلم مع هذا الموضوع، موضوع التصوير القرآني، وإن شاء الله يعني نستمتع في تحليل وتدبر الآيات القرآنية المصورة. الكتاب مطبوع في عمان دار الفاروق، نظرية التصوير الفني عند سيد قطب. معلوماتي حذيفة الكتاب أحضره قبل كم يوم، وأظن موجود، يعني موجود. أزاو عليكم تمام، طالما بين أيديكم. بس أنا كتابي أحمر مش أبيض، لأن كتابي هو الأصل، كتاب كنت مصور تصوير التصوير لكتاب التصوير، نفس الكلام. الكلام اليوم إن شاء الله عن هذا المعنى وهذا الكتاب وقصة هذا الكتاب وقصة سير كتب مع التصوير، يعني حتى ندخل في هذا الباب الممتع الجيد. الموضوع ممتع كما قلت، يحتاج إلى استحضار ذهن، يحتاج إلى تخيل الآيات القرآنية. سنركز في موضوعنا على التطبيق. طبعا أصل الكتاب هذا من باب العلم، يعني حتى تعلموا أبنائي وبناتي إنه هذا القسم الثاني من رسالة الماجستير اللي أنا حصلت فيها على شهادة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض سنة 1980، نوقشت الرسالة، وكانت الرسالة بعنوان سير كتب والتصوير الفني في القرآن، وكان مشرف فيها العالم السوري الكبير المفسر الأستاذ الدكتور أحمد حسن فرحات حفظه الله، ما زال أستاذ في الكويت. وكانت الرسالة تتحدث عن حياة سيد وعن هذا الكتاب التصوير الفني، وناقشني فيها الأستاذ الكبير المفكر محمد قطب رحمه الله شقيق الأستاذ سيد، وناقشني الدكتور محمد الراوي رحمه الله كان رئيس قسم التفسير. المهم، طبعت الرسالة في كتابين. الكتاب الأول سميته سير كتب الشهيد الحي، الرسالة كانت كبيرة طبعا، كانت حوالي 600 صفحة في رسالة الماجستير. الآن في الجامعات بقول لك فقط 200 صفحة، يعني سبحان الله. المهم، فالكتاب الأول طبع بعنوان سير كتب الشهيد الحي، ومنتشر الحمد لله. الكتاب الثاني هذا هو اللي سميته نظرية التصوير الفني عند سيد قطب. ندخل في الموضوع. الكتاب التصوير الفني من أوائل أو كل مش أوائل كل أول كتاب قرآني ألفه سيد، أول كتاب إسلامي ألفه سيد رحمه الله. بدك تضحك علي؟ السلام عليكم. سلام ورحمة الله. بدك تضحك علي يعني. أذكر لما كنت طالب في المدرسة في جنين، كنت في الصف الخامس ابتدائي أعتقد، الصف الخامس، كان في مكتبة للمدرسة. دخلت المكتبة، أنا من يومي بحب أقرأ وأنا صغير حتى، مسكت الكتاب هذا. الكتاب كان اسمه التصوير الفني في القرآن وتأليف سيد قطب. استهواني العنوان واستهواني اسم المؤلف، ومن حوالي 11-12 سنة، يعني 11 سنة تقريبا، عمري ما سمعت بسيد قطب. اسمه يعني هيك شفته حلو، سيد قطب، ما بعرف عنه أي شيء. في المدرسة كل يعني استهوان الكتاب، رحت استعرضته من المدرسة، استعرضته ورحت على البيت قعدت أقرأ فيه. أقول لك أني فهمت منه شيء؟ ما فهمت منه شيء يعني، لكن يعني العنوان سحرني، تصوير وقرآن وسيد قطب وكذا. وبعد ما قرأته رجعته، ما فهمت منه شيء، شو صف خامس شو بعرفني بالتصوير. المهم وقدر الله، وبعدين الواحد تابع. فأخذت في شهادة الماجستير سنة 1980 حقيقة الحمد لله. هذا بعدين كانت الدكتورة عندي سنة 1984 عن الظلال، كانت عنوان في ظلال القرآن دراسة وتقويم، وناقشنا فيها الدكتور عدنان زرزور اللي تكلمنا عنه في الدورة السابقة، والشيخ مناع قطان الله يرحمه. المهم كلامنا الآن عن التصوير وعن قصة سيد قطب مع التصوير. قبل هذا افتحوا لي على المحتويات، على العنوان، آخر كتاب صفحة 377. لما تكلمت مع حذيفة، ترى هو حذيفة اللي قال بدنا نعمل دورة في التصوير، هو اللي يعني هذا المنسق العام للدورات. أي نعم. فأنا هممت أن أطلب منه أن نصور الباب الخاص بالتصوير من الكتاب هذا. قال لي ليش نصور الباب؟ نعطيهم الكتاب كله يقرأوه ويستفيدوا منه. أنت اشرح في ثمن محاضرات التصوير اللي قبله واللي بعده راح يقرأوه، يعني الواحد لو بعد حتى الدورة. فاقترح نعطيكم الكتاب كامل حقيقة يعني عشان تستفيدوا. الباب الأول عندكم مدخل إلى دراسة التصوير الفني، تابعوا معي. هذا لن نتكلم عنه، نحن الآن وياكم في ثمن أسابيع فقط، ثمن محاضرات يعني، والكتاب كما قلت مطول كرسالة ماجستير، تقرؤونه لوحدكم. الفصل الأول مراحل تذوق الجمال القرآني، الفصل الثاني التصوير في الشعر العربي. ترى كلام ممتع، مش أنا كتبته لكنه ممتع حقيقة. نعم معنا فقط كتاب التصوير الفني في القرآن لسيد قطب، ما في إضافة؟ ما وصفة النسخة؟ سيد قطب كتاب سيد نفسه؟ لا كتاب سيد لا جيد يعني. هو أنا ظنيت المصور أنه ما حضر لكم كتابي. ما وصلت لا هو حكى موجود بس ما وصل. نعم. بس على واتساب إنه هذا مع الدورة، والكتاب الثاني نظرية اختياري تقدر تأخذه من عندي. يعني أنا شرحت الكتاب سيد، كتاب سيد ممكن يكون فيه لبس. على كل حال أنا بهمني في كتابي ممكن إذا كان موجود تحت يحب من أحبه، لأنه كتاب سيد ليس مرتبا ترتيبا أكاديميا، هو الأساس. أما الترتيب أنا قمت بشرحه وترتيبه، فممكن أنت لما تقرأ كلام سيد ممكن يعني ما تفهم بعض تعبيراته. ولهذا طالما الكتاب عندكم الأصل وهو الأنفع، فيعني أنا أحب أن أشرح لكم ترتيبي أنا أو شرحي أنا أو تهذيبي أنا، كل ما تشاء لكلام سيد حول التصوير. كتاب الحقيقة مكون من أربع أبواب أو ثلاث أبواب. الباب الأول مدخل لا يعنينا، الباب الثالث مباحث حول التصوير لا يعنينا، الباب الثاني هو موضوعنا وهو التصوير الفني في القرآن آفاقه وخصائصه. أنا أركز على هذا الموضوع آفاقه وخصائصه. لكن طالع معكم كتاب سيد، خلينا أحكي لكم عن كتاب سيد. خذ يا سيد قصة سيد في اكتشاف هذه النظرية الرائعة الفريدة وهي التصوير. أول شيء بدي أحكي لكم عن قصة سيد مع التصوير، بعدين كيف هذا اكتشاف، بعدين المفتاحان الخاصان. يعني ربنا أعطى سيد كتب، الرجل هذا عجيب الله يرحمه، أعطاه مفتاحين في فتح كنوز القرآن لم يعطهما أحدا قبله، واللي قبله كانوا علماء أجلاء مفسرون وبيانيين وفي القمة، أما الموضوع الخاص هذا كان سيد. الأول سميناه المفتاح الجمالي، الجمالي يعني القرآن كله جمال كله فن. وهسه بتكلم شو معنى الفن، هسه لما أقول لك فن تخبر عن واحد يعني كيش يقول لك إيه شو أنت بتحكي فن؟ لا كله فن، تصوير فني نتكلم عنها الآن بعد شوية إن شاء الله. والمفتاح الثاني مفتاح الحركي الدعوي، تفسير رائع في ظلال القرآن، كتاب العظيم معالم في الطريق، هذا مفتاح حركي، هذا الدعاء والمتحركين والمجاهدين وغيرهم. اليوم احنا مع سيد في الناحية الجمالية لتعرف من هو. احنا عارفين سيد الرجل العنيد والدفش واللي واللي واللي، اما سيد الجميل الرائع ما بنعرفوش. الكتاب هذا بعرفك مين هو، وخاصة الان هو الذي بين ايديكم الان كتابه هو. لمعلوماتك طبعا لو بدي احكي عن سيد كتب بظل احكي عنه خمس ايام لا امل الحمد لله عن حياته، وعاد انا الفت عنه ثمان كتب يعني الحمد لله. ليس هذا موضوعنا. في القرية لما كان طفل صغير في قرية موشة من أسيوط، ترى سيد كتب صعيدي عنيد مر الله يرحمه، صعيدي كما يقول الصعايد عنيدين. أين يقول طبعا سيد كان يصلي في المسجد مع والده، والده الحد كتب كان رجل صالح، كان حتى قبل أن يدخل الصف الأول يروح يصلي في المسجد مع والده. بعد ما دخل الصف الأول في المدرسة صار في صراع بينه وبين مشايخ آخرين، فحفظ القرآن سيد الكتب كاملا قبل أن يكون في الصف الثالث تقريبا، خلال سنتين الصف الأول والصف الثاني حفظ القرآن كامل. يقول أنا كنت لما أقرأ القرآن، تحدث عن نفسه قال كنت أتصور القرآن بخيالي صور في خيالي كأنه أمام الآن تلفزيون أو فيديو، كل ما تشاء، والقرية وما قرية والغيط وما غيط والزراعة ومزارع وغيرها، ودي كان دائما ماشي بين المزارع والأشجار وغيرها. المهم كان عنده هذا، قال كنت أتصور المنظر هذا، حتى ذكر كيف كان يتخيل. هذا عمر كم كان؟ 8 سنين 9 سنين، لسه يعني مش بدور على البسكوت يعني على أولاد اليوم يعني مش. قال لما كنت أقرأ مثلا قوله تعالى سورة الحج، ومن الناس من يعبد الله على حرف، من الناس من يعبد الله على حرف، قال وأنا صغير خياله كان واسع، قال كنت أتخيل واحد على سطح عمارة عايز يصلي، رجله على العمارة ورجله الثاني معلقة بالهواء، هاي تصوير فني. فهذا كنت أتخيل كيف بده يركع وكيف بده يسجد، ورجله بالهواء، نصه بالهواء ونصه على العمارة، وربنا قال من يعبد الله على حرف، فقال كنت أتخيل لما يسجد ينزل على الأرض على طول يتكسر ويموت. واحد عمره 8 سنين بهالتفكير هذا، معناته الديك الفصيح من البيضة الفصيح كما يقول المثل. المهم ذهب للقاهرة وصار أليم وكاتب وناقد وشاعر وباحث ومش عارف فين، وترك الأمور كلها. كان يصلي بس ما كان يتعامل مع القرآن، الرجل ما ترك الصلاة. في ناس بيقولوا سيد القطب كان ملحد وكان شيوعي، عمره ما كان ملحد بس كان أديب، شغله أدب وروايات وقصص وأشعار وغيرها. المهم طبعا هو مولود سنة 1906 في مصر. في سنة 1939 سنة 39 كان صار أديب كبير في مصر. كتب مقال في مجلة المقتطف المصرية، مجلة أدبية كانت، بعنوان التصوير الفني في القرآن. هذه البداية، بدايته مع القصة. وكان عمره وقتها كان عمره 33 سنة، يعني شاب كبير. المقال كان على حلقتين، عددين متتابعين. خلاصة كلامه أن القرآن لما يتكلم في الجملة باللغة العربية الفصيحة يعرض صورة فنية، بعدين لما صاروا يصوروا فيما بعد صارت السينما وكذا، والآن صار عندك الفيديوهات اللي بتصور والأفلام والخلويات اللي بتصور وكل شيء صار يصور الآن. قصده بالكلام هذا أنك أنت لما تقرأ الآية ترتزم في ذهنك كأنك أمامك شاشة عرض وفيها صور متحركة. هذا الحكي حكاية سنة 39 كبداية، وترك الموضوع. بعدها بحوالي 6 سنوات، أنا الآن بمشي معك بالتاريخ السريع، أنا خسير قلت لك مخزين رسالة ماجستير بتفاصيله. سنة 1945 أخذ إجازة من الصحافة اللي كان يشتغل فيها في حوالي 6 شهور، وألف هذا الكتاب الذي بين أيديكم، وطبع في أبريل نيسان الكتاب سنة 1945 بعنوان التصوير الفني في القرآن. الكتاب طبعا أهداء لأمه، مش كذا، لأمه، وكان علاقته مع أمه علاقة قوية جدا، كانت أمه امرأة صالحة أمية صعيد وبتقولها أمية، وأبوه كان أمي حتى، لكنها كانت لما تسمع القرآن كانت تخشع، وكان يقول تعال يا ابني اقرأ لي قرآن. طبعا هو صوته مش جذاب، ليس جذابا هيك الله مانعه، بس لما كان يقرأ كانت أمه تعجب في قراءته حتى وهو طفل صغير في بيته. المهم هذا الكتاب، كانت أمه توفيت طبعا 45، هذا الكتاب إلى روح أمه في هذا. المهم يعني الكتاب هذا فاجأ به الأدباء في مصر، مصر زمن الملكية فاروق وأبوه فؤاد وغيره، كانت مليانة بالرجال الأدباء والعلماء والمفكرين والمفسرين وإلى غير ذلك. لما جت الثورة ودي عبد الناصر وبعدين سالات وبعدين مبارك وآخر واحد هذا المتخلف السيسي، هؤلاء قضوا على كل إبداع في مصر الآن، ليس إلا ناس مطاردين أو في السجون، الله المستعان. فلما ألف الكتاب هذا كان كتاب الموسم سنة 45، وكانت نهاية الحرب العالمية الثانية تقريبا. فاجأ الأدباء والنقاد وغيرهم، وفي ناس مدحوا، وكان أستاذه الكبير الأول عباس محمود العقاد، لأن السيد تأدب عليه ودرس عنده، ففوجئ عباس العقاد بكلام تلميذه السيد غار منه. العقال كان غال من الآخرين، راح صار يحارب سيد وهاجم سيد، مش موضوعنا هذا. أكثر واحد أعجب بكتاب سيد الأستاذ الأديب الكبير علي الطنطاوي رحمه الله، الأديب السوري الكبير الباحث الكبير رحمه الله. طبعا كان بينه وبين سيد معارك قبلها، معارك أدبية، وشتموا بعض شتائم من، كان سيد ضد مصطفى الرافعي، علي الطنطاوي كان يحب الرافعي، وكانت معركة استمرت حوالي 6 شهور على المجلات. كان سابقا لما يكتب مقال أدبي يصير معركة أدبية 6 شهور تقريبا أو سنة، وهم بين أخذ ورد. اليوم أنت بتقدم لابنك إياه ما في حد يسمع لك، الآن الناس يعني مش بهالوالي، هذا كله بطل، حدا لا يحب أدب ولا يحب ذوق ولا يحب، مش موضوعنا هذا. فكان علي الطنطاوي في دمشق يكره السيد كراهة شديدة، في سنة 45 ذهب علي الطنطاوي ليزور القاهرة، كانت مجلة الرسالة وكانت أكبر مجلة أسأل عنها في من العشرينات حتى الخمسينات، كان رئيس تحليلها الأستاذ الكبير أحمد حسن الزيات. هذا تاريخ لازم تعرفوه، تاريخ هذا تاريخ أدب كبير. فطبعا سيد كان يكتب في الرسالة المقال الأول، كاتب الأول رسالة الأول المجلة. طبعا سيد ربنا كان خالقه قصير أسمر صعيدي، لكن يعني اللي بيقرأ كلامه بيظنه عملاق. المهم ذهب علي الطنطاوي للقاهرة، راح على مجلة الرسالة بالليل، أحمد حسن الزيات قال دخلته، وعلي الطنطاوي لما يتكلم بأدب بيسحرك سحر، كان ساحر علي الطنطاوي الله يرحم، كلهم ماتوا. فقال سلمت على أحمد حسن، لقيت واحد شاب عنده أصمد جالس بيقول لي هذا خصمك اللدود سيد كتب. قال طنطاوي ففوجئت إنه هذا الفتى النحيف القصير هو سيد كتب. قال تخيلت أن يكون هذا عملاق طوله 200 وعرضه مش عارف كذا، وإذا به يدوب طوله يعني متر وكذا ونحيف وكذا، ومعقول هذا يكون يكتب الكلام الكبير الضخم هذا؟ مالنا. قال ففاجأني الأديب سيد أهداني كتابه، هذا الشاهد ناولني كتابه التصوير الفني بين أيديكم الآن، أهداه لي. قال فذهبت للفندق طنطاوي، قال ولم أنم تلك الليلة، أخذ الكتاب المغرب هدية ظل حتى الفجر وهو يقرأ فيه، حتى قرأه كله في ليلة، في ليلة واحدة. ولما يقرأ فأعطى شهادة لسيد، قال أشهد، هذا من كلام مين؟ علي طنطاوي، أشهد أن الله ادخر لسيد الكتب هذا المفتاح فلم يعطه أحدا قبله. تصور أحدا قبله مين؟ الأدباء العرب من الجاحظ والجلجاني واللي مر عليكم في التاريخ الأدبي العربي والمفسرين والزمخشري وأبو حيان وأبو سعود، قال كل هؤلاء لم يعطهم هذا المفتاح، فادخله أعطاه لهذا الشاب أو هذا الفتى. من يومها من تلك الليلة جرى بين الأديبين الكبيرين سيد كتب علي الطنطاوي محبة كبيرة، وكان كالأخوين الشقيقين الحبيبين. ولما سُشهد سيد كان الطنطاوي يقول الشهيد السعيد سيد كتب، لما يقول السعيد الشهيد السعيد سيد كتب. المهم الكتاب هذا كان مفاجئ للجميع حقيقة، وأرسى به مفتاحه الجمالي اللي هو يعني يتكلم عن جمال القرآن وإبداع القرآن وروعة القرآن. بعد ما ألف الكتاب هذا كان سيد يريد أن ينشئ، وفي مقدمة الكتاب عندكم موجود الكلام، هذه طبعا عندكم طبعا متأخرة، يريد أن ينشئ مشروع، وهذا حكي كان عمره وقتها حوالي يعني 40 سنة 45 يعني 39 سنة، ينشئ مشروع يسميه مشروع مكتبة القرآن الجديدة، مكتبة القرآن الجديدة. أعلن عن 4 كتب كان راح يألفهن، الكتاب الثاني مشاهد القيامة في القرآن طبع ألفه، وبعدين 3 كتب ما كتبها اللي هي المنطق الوجداني والعرض الفني والقصة بين التوراة والقرآن، ما كتبها انصرف لغيرها. ألف الكتاب الثاني اللي اسمه مشاهد القيامة في القرآن تطبيق للتصوير الفني، ماذا قال القرآن عن مشاهد القيامة، البعث، الحساب، العذاب، النار، نعيم الجنة، وهكذا. تكلم عن تلك الآيات وحللها تحليلا بيانيا أدبيا رائعا، وطبع سنة 47. بعدها ترك الفن والأدب في القرآن وتوجه نحو الفكر في القرآن أو في الإسلام، وألف كتابه الثالث الإسلامي اللي هو العدالة الاجتماعية في الإسلام، وكان فتحا فكريا جديدا. التصوير الفني فتح بياني، العدالة الاجتماعية في الإسلام فتح فكري، وبهذا يعني صار راح لأمريكا بعدين قعد فيها 2 سنين، عاد أكثر من ما ذهب قناعة بالإسلام، من 53 انضم للإخوان المسلمين وبعدين صار معهد دعاء اللي هم على مستوى، ثم ألف كتابه المفتاح الحركي الثاني في تفسيره في ظلال القرآن، وكان ذاك يعني فاجأ العالم به. فالرجل ربنا يعني كان فاتح عليه، لا نقول أكثر من هذا. مكتبة القرآن الجديدة فقط كتب فيها كتابين، التصوير الفني مشاهد القيامة في القرآن، وبعدين ما كتب. لما تقرأ الآن تفسير الظلال، الظلال لما يتكلم عن آيات اللي فيها تصوير يعني يحللها بمنتهى الحيوية، وكان يحل على كتابه التصوير الفني في القرآن. هذه قصة سيد مع هذا الكتاب، كان ينوي ويريد أن يكتب سلسلة قرآنية بيانية، وليته كتبها، لكن الله حكيم خبير صرفه إلى الأمر الدعوي والفكري والجهادي، وهذا كان لعله كان خيرا له في هذا الاعتبار رحمه الله تعالى. لما قال التصوير الفني في القرآن، ترى فيه مصطلحات عند سيد أدبية، دراسة بيانية ودراسة أدبية. دعني أقول لك هذا. طبعا لما أنا قريت الكتاب وكان عمري 10 سنين وما فهمتش منه إشي، بعدين لما أخذت في رسالة الماجستير سنة 80 يعني قبل حوالي 50 سنة تقريبا، صرت لما أقرأ القرآن الآن هل بهمني تعرفوه. أنا الآن متشبع بالتصوير الفني النظرية هذه ومستمتع فيها ومستغل فيها. الآن لما أقرأ القرآن أحيانا لما أكون لوحدي أنسى نفسي أني قاعد وأقرأ وأمامي مناظر متتابعة الآيات القرآنية. أنا عندي في البيت الدش وما دش والقنوات وما قنوات، وأنا مسكرها كلها إلا بس على 10 قنوات إخبارية وإسلامية، والباقي كله مغلقه مش فاتح عليه أساسا. لكن مش بحاجة القنوات كلها إلا بس أعرف إيش في الدنيا، أخبار الدنيا، لأنه أنا عندي الذي يشبع تحليلي الجمالي والفني إن أقرأ القرآن نفسه مباشرة. لما أقرأ القرآن وأفكر في الآية خلاص واستمتع فيها، فأنت هنا أمام متعة بيانية رائعة. مين أعطانا إياها؟ المفسر الرائد هذا رحمة الله عليه. هذا أساس، أساس الفكرة وأساس النظرية. التصوير هو سماه التصوير الفني في القرآن، وهو دراسة أدبية كما قلنا، أدبية بيانية جمالية بلاغية تقودك إلى شيء اسمه إعجاز القرآن. في الإعجاز، ولعلنا نعطيكم في المستقبل إن شاء الله محاضرة حول الإعجاز، لعلنا إن شاء الله، بس يعني نتفق احنا والمنسق العام الشيخ حذيفة. إعجاز القرآن، بس هسه بينكم قنبلة ونعمل مشكلة بيننا وبينكم. الوجه الوحيد في الإعجاز هو البيان والبلاغة، فالإعجاز القرآن فقط هو الإعجاز البياني البلاغي الجمالي نقطة، ليس إلا. أما الإعجاز العلمي والغيبي هذا كله يكون عبارة عن أدلة على أن القرآن كلام الله تعالى، مش موضوعنا هذا. الدراسة البلاغية للقرآن البيانية للقرآن، هذه الدراسة يعني قام بها السابقون، الأدباء السابقون تكلموا عن البلاغة القرآنية وأبدعوا، البيان القرآني أبدعوا، تكلموا في هذا كلاما عظيما. أما الكلام على التصوير ما حد حكى زي الرجل هذا رحمه الله. في بداية الكتاب بعد ما قدم الكتاب إهداء لأمه، الباب الثاني كان عنوانه مثير. إيش عنوانه؟ لقد وجدت القرآن مثير حقيقة، لقد وجدت القرآن. خلاص الكتاب هذا تكلم لما كان طفل في الصعيد في أسيوط، يمشي بالمزارع بسموها الغيطان، بسموا الغيط هذا رئيس جامعة الدول العربية، غيط، غيط يعني المزرعة في لغة المصريين، يمشي ويقرأ آيات ويتخيل أمامه مناظر. قال كان القرآن في حسي جميلا ممتع، مناظر في هذا الأمر. قال لما ذهبت القاهرة ودخل دار العلوم وصاروا الأساتذة يكسروا دماغه في مباحث أدبية وبلاغية واللفظ والمعنى وأيهما أبلغ، وطلاب الجامعات كانوا يمروا بهالإزعاج هذا، يقرأوا كتب في التفاسير وخلافات في أقوال المسلمين. قال فضاع القرآن مني، فتحول لخلافات. روعة القرآن لذته جماله ضيعوا بالأقوال المختلفة هذه، فصار يدخل في الخلافيات. قال فوجدت القرآن لما فكر في سنة 39 في التصوير القرآني، ولهذا كان عنوانه لقد وجدت القرآن. هذا فصل، اقرأوا لي وعدكم، هاي خلاصته. فصل آخر بيكون ايش بيقول؟ مراحل تذوق الجمال القرآني، او في الفصل هذا كيف فهم الأدباء البيانيون العرب عبر القرون الجمال القرآني. قال لي مر القرآن تذوق بثلاث مراحل، بثلاث مراحل لخص فيها سيد الكلام هذا. فتتكلم وسيد كان ناقد أدبي كبير، لما يتكلم في الأدب كان متمكن منه، لخصها بكلمتين. قال لك المرحلة الأولى، طبعا كلام عن تذوق الجمال والفن والبيان في القرآن اللي سماه تصوير، لاحظ. قال مرحلة أولى سماها مرحلة التذوق الفطري. الفطري يعني يستمتع بشيء لكن مش عارف يفسره. القرآن رائع، ليش؟ مش عارف يفسر. القرآن جميل، بيانه مؤثر، بيانه كبير، طيب ليش؟ مش عارف. سماها تذوق فطري. قال لك هذه كان زمن الصحابة، وذكر قصة إسلام عمر رضي الله عنه. والراجح في قصة إسلام عمر من غير ما ندخل بالتفاصيل مش موضوعنا هذا، حتى ما نضيع وقتنا، لأن وقتنا دقيق. إنه قال عمر يروي عن قصة إسلامه، قال أرقت ليلة من الليالي، طبعا كان عدو الإسلام رقم واحد، أصيب بأرق مش جايينهم، فقلت أذهب إلى صاحبي أسهر معه، فوجدته نائما. قال فقلت أذهب إلى الخمار، خمارة أشرب الخمرة أتسلى، وجدتها مغلقة. قال فقلت أذهب إلى الكعبة، ما في حل، خمارة مسكرة، أذهب إلى الكعبة فأطوف شوطا أو شوطين يمشي الليل. فذهب إلى الكعبة، قال فوجدت، هذا الحكي وين؟ بمنتصف الليل لوحده. قال فوجدت محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ القرآن عند الكعبة. هذه بداية قصة إسلام عمر. المهم قال فرق سمع قراءة النبي، انت لما تسمع عبد الباسط تتأثر، فكيف لو سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، راح يعني تحلق في العلياء. قال فخفت أن أزعجه، صار عمر دفش، صار رقيق الآن، خاف يزعج النبي. قال فدخلت تحت أستار الكعبة حتى لا يراني، إذا رآني بتخاف يقطع قراءته. قال فدخلت تحت أستار الكعبة ومشيت حتى وقفت بينه وبين الكعبة. صور لف من الكعبة ومشى داخل أستار الكعبة في الداخل، وقفت بينه وبينه وبينه ستار الكعبة، القطعة هذه القماش حاجز. قال هذا الشاهد ذكره سيد، قال فسمعت كلاما رق له قلبي فبكيت فدخلني الإسلام. نقطة بس، ماذا قال عمر عن القرآن؟ سمعت كلاما رق له قلبي فبكيت فدخلني الإسلام. طبعا ما استمش راح بعدها بده يقتل النبي ثاني يوم، وراح الصحابي ودى على أخته فاطمة وراح ضرب أخته وبعدين أسلم في الأخير. المهم فشاهد أنه هنا عمر يقول لك أنا تأثرت في القرآن، سمعت وهو كافر كلاما عجيبا. فهذا تعال صحابي، أحد أحد أهل قريش ذهب للنبي عليه السلام فكان كافرا، دخل المدينة في صلاة المغرب، دخل المسجد النبوي فسمع الرسول يقرأ من سورة الطور، قال فدخل على باب المسجد وهو كافر، قال فسمع قراءته القرآن فسجد على الأرض مباشرة. الرسول في الداخل يصلي المغرب جهرية، هذا على باب المسجد كافر، فلما سمع قراءته سجد على الأرض. قالوا أمسلم أنت؟ قال لا، لكنني سمعت كلاما عجيبا أثر في فسجدت على الأرض. هذا بسميه الخطابي الإعجاز في التأثير، بمعنى أن القرآن يؤثر في النفوس لما تفتح قلبها للقرآن. أنت لما تفتح قلبك وتقرأ القرآن، أو تفتح قلبك وتسمع قارئك المفضل الحديثي ولا عبد الباسط، وانت فاتح قلبك فعندها بتكون في قمة السرحان والتألق. القرآن هذا ساحر وسيد عنده في التصوير الفني، رح يجينا بعدين فصول سماه الفصل أول سحر القرآن، عندك فصل مش كده، وفصل ثاني بعدين سماه منبع السحر في القرآن. وهالفصلين هذول عملون دوشة لما كتب الكتاب. انت يا سيد بتقول القرآن فيه سحر، انت زي الكفار، كيف بتقول القرآن فيه سحر؟ ثم بيقول لي منبع السحر في القرآن. نحكي فيها بعد شوية ان شاء الله، اليوم كلام عبارة عن شرح عام للفكرة. المهم هذه المرحلة الاولى سماها مرحلة التذوق الفطري، اعجاب تأثر كبير بالقرآن لما يسمع دون أن يعلم. طب ليش تأثرت؟ والله ما بعرف. وين تأثيره فيك؟ ما أدري. كلام عظيم عجيب. الوليد بن المغيرة المخزومي عاش كافر ومات كافر، بعثته قريش يفاوض النبي عليه السلام، قصة معروفة في السيرة. قال له اعرض عليه ما يريد ونعطيه ما يريد بس يسكت. قال له انت اذا بدك الملك بنخليك ملك، فقيل نعطيك الاموال كلها، عاد تزوج واحدة بتحبها من زوجك اياها، عندك مرض في عقلك في مخك من عالجك، ونعطيك ما تشاء. والرسول جالس وساكت، صار على الكيف. الوليد بيقول له اللي بدك نعطيك اياه، والرسول ساكت. لما خلص قال له افرغت يا ابا الوليد، خلصت عروضك؟ قال نعم. قال اسمع مني. فتلى عليه آيات من سورة فصلت، لما نقرأها احنا قراءه عالية. الوليد بن المغيرة كان كافر ولكن سمعها بقلبه فتأثر. فلما وصل قوله تعالى فإن تولوا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أول آيات السورة. فخاف الوليد ووضع يده على فم النبي قال ناشدتك الرحم أن تسكت، والله سنحرق الآن، سنحرق، العاصبة تأتينا. صور هو كافر بس بيعرف عربي. إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قال توقف حتى لا نحرق الآن بالصاعقة. الشاهد أنه هذا الوليد الكافر تأثر وخشي أن يحرق فورا. معنى هذا أن القرآن تأثيره يا ما الآن يا جماعة، اسأل رجال ونساء أسلموا في الغرب بيعرفوش اللغة العربية ولا كلمة ولا معنى، لكن لما يقرأوا القرآن يعني يتأثرون في التلاوة القرآنية، ومش عارفين لا معنى، لا بيعرفوا إعراب ولا فاعل ولا مفعول ولا بلاغة ولا بيان ولا شيء، لكن دخلت قلوبهم اللي سماه سيد سحر القرآن، يعني تأثير القرآن، فتأثروا في النهاية آمنوا وصاروا مسلمين. قال هذه سماها مرحلة تذوق فطري بدون توجيه ولا تعليل، هذه واحدة. الثانية سماها مرحلة إدراك بعض مواضع الجمال المتفرقة. لا تنسى أنا بتكلم على الجمال القرآني وليس على البلاغة القرآنية. البلاغة فيها كتب كثيرة من عبد القاهر، مر عليكم عبد القاهر الجلجاني أو عارفين عنه. إدراك بعض مواضع الجمال متفرقة. قال هذه عبر طبعا عبر 14 قرن لغاية 1945 ميلادي، يعني 1300 وكذا هجري. المهم فقال بعض الأدباء السابقين أدركوا بعض مواضع الجمال القرآني أو البيان القرآني لكنها كانت مواضع متفرقة، يعني لفتات هنا أو هناك. ذكر على هذا مثال الزمخشري المفسر الكبير. قال الزمخشري في كتابه الكشاف لما تكلم على ترتيب آيات الفاتحة، وانت لما اقرأ الكشاف ماذا قال عن ترتيب آيات الفاتحة؟ التفاعل أنا بسميه انت لما تصلي الآن وحاول وراجع الكشاف أبدع فيها الزمخشري. لما تصلي الآن التفاعل النفسي مع آيات الفاتحة السبعة، معانيها وتأثرك فيها نفسيا وشعوريا وانفعاليا. هذا الزمخشري قال هذا كلام رائع جدا، عرضها فكرة سريعة لكن ما قدمها نظرية متكاملة مفصلة، لفتة سريعة ولا الماشي. ست الأعراف في قوله تعالى ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، الزمخشري ماذا قال فيها؟ قال وكأن الغضب شخص يكلم موسى فينفعل فلما سكت. هذا كلام الزمخشري، كلمة هيك عابرة طيارة. لما سير حكى فيها حللها تحليل تصويري، رح نجيها إن شاء الله بعدين احنا وياكم ونبين لك روعة لما ربنا قال سكت عن موسى الغضب. المهم قال الجلداني عبد القاهر الجلداني طبعا خاصة إذا كان أمامي بعض طلبة الجامعة والخريجين الجامعة كلية الآداب أو الشريعة أو غيرها، الجلداني كان عنده الأدباء مختلفين اللفظ والمعنى، مش كذا؟ أيهما أبلغ؟ اللفظ مع الجاحظ والمعنى مع ابن رشيق، ومعركة بينهم طويلة. جاء عبد القاهر الجلداني وأسى بنظرية النظم البلاغي في اللغة بشكل عام، باللغة النظم يعني ترابط الكلمات مع بعضها مش موضوعنا. قال فكانت سيد ماذا قال؟ كان قال أوشك الجلداني أن يكتشف النظرية العامة للجمال القرآني، وكانت منه على ضربة معول لكنه لم يضربها. كلام في غاية الروعة، هذه واحد ناقد هذا قال كأنه عنده النبع على بعد متر والفاس معاه، لو ضربها الضربة بتطلع النبع كلها، لكن مات وما ضرب تلك الضربة. زي ما حكى علي الطنطاوي ربنا أخذ الضربة لسيد قطب، فلما ضربها قدم الإبداع الرائع في كتابه التصوير الفني في القرآن. المرحلة الثالثة يكون سيد بتواضع، قال مرحلة إدراك النظرية العامة للجمال القرآني والبيان القرآني والفن القرآني، قال لم تكتشف إلا في أيامنا. ما قال أنا اكتشفتها، تواضع، قال لم تكتشف إلا في أيامنا، فالقرآن له نظرية مفصلة لهذا الموضوع. فكتابه يعتبر حقيقة تأصيله الفكري والتاريخي والأكاديمي والعلمي كما قلنا هو مكتشف الجمال القرآني في نظرية، فهذا مفتاح خاص به. اللي بيعجبك بعد سيد رحمه الله وبعد ما استشهد بال66 صاروا الناس أدباء يقرأوا كلامه ويشلقوا أفكاره ويتكلموا هم عن الجمال في القرآن وغيره، وما يقولوا قال سيد، كأنه هذا هو صاحب الفكرة. الحرامية السراقين نصوص الأفكار، أنا في عندي نصوص نوعين، نصوص أموال الله يريحنا منهم، وفي لصوص أذكار لسه أسوأ من لصوص الأموال. بسمع فكرة بسرقها منك بنروح بنفشها يقولك أنا أبوها وأنا صاحبها. طب ما أنت واحد حرامي وسراق أنت، عيدها لصاحبها يقول قال فلان وهذا يعني لأصحابه. المهم فأرسى هذه النظرية الرائدة اللي هي التصوير الفني في القرآن. يا سادة عندي مصطلحات وردت في كتاب السيد. التصوير واحد، اثنين الفن، ثلاثة السحر، أربعة النقد. هذه بالذات أربع مصطلحات حاب أحكي فيها كمدخل للموضوع. مش عارف ان ممكن اصور لكم الباب اللي في الكتاب اللي فيه كلام عن التصوير فقط لانه حتى يتكامل. راح اتفكر انا وحذيفة نتدارس وبعدين نتخذ قرار يناسبكم ان شاء الله. انا اريد منكم بعد ثمان محاضرات او قبل ما تنتهي انكم تصيروا تسرحوا معاي وانتوا في البيوت مش عندي. انا بقعد معك ساعة وربع ساعة ونص بس. اما بدي اياك لما تقرا القران الان تبدا تقرا من جديد زي ما حكى لك استاذك سيد لما قال لقد وجدت القران في كتابه. عايزك انت الان تلتجين بعدين تقول يا شيخ الله يجزيك الخير والله لقد وجدت القران، بمعنى صرت استمتع وتخيل الايات اللي بقراها. فان شاء الله ننجح في توصيل الفكره هاي لكم وفي متابعتها. أما المصطلحات ممكن الناس يفهموها فهم خطأ. أولا خلي التصوير لبعد شوي. الفن يا جماعة، الفن كلمة عربية رائعة نظيفة طاهرة. بعيد عنكم قليلين الحياة اللي عندهم الفن عبارة عن رقص وغناء وشخلعة وقلة حياة. ليس فنا هذا. الفن في اللغة في اللغة العربية معناها الإتقان والإجادة. الإتقان والإجادة، شيء جيد، شيء متقن، شيء رائع متعوب عليه، ها يسمى فن. ولهذا عندي فن الكلام. الكلام فن، اللي بيحكوا الكل بيحكي. كم واحد بيتكلم كلام رائع جيد متقن؟ نادر من يتكلم كلاما رائعا، قليل. فن اللبس، فن المشي، فن الأكل، فن الشرب، المطابخ. عندنا كتب كثيرة، مكتبة كبيرة اسمها فن الطبخ. ونسوان أيامنا سبيزعلوا منا معظمهن لسنا فنانات في الطبخ معظمهن إلا من رحم الله. الإتقان، الإجادة، الروعة، الإحسان، إحسان الشيء اسمه فن. القرآن لسان عربي مبين. لما أنت تقرأ بصوتك، لما تسمع أنت واحد قارئ مبدع زي عبد الباسط، فأنت تسمع صوتا، هذا الصوت اسمه فن الكلام. فلما يدخل أذنك الصوت هذا فهذا يسحرك ويؤثر فيك. فهنا لما نقص أما الفن اللي قلت الحياة لك ليس فنا، لك عبارة عن حيوانية وبهيمية. وقصة الرقاصين والرقاصات واسأل خالد يوسف المخرج واسأل منى توفيق، بلاش نذكر أسماء بايخة وساقطة في الأمر هذا، لكن نذكرها. تلك ليست فن، تلك عبارة عن حيوانية وبهيمية وشهوات وقلة حياة. فلما نقول الفن كلمة طاهرة نظيفة، يا جماعة السيئون صاروا يستخدمون كلمات عربية رائعة طاهرة، لوثوها ودنسوها ونجسوها. ولما أنا أقول القرآن فن بيقولوا إيه شوف الشيخ قاعد برقص بيقول القرآن فن. فنحن أولى بهذا، ليس كلام، هذا كلام رب العالمين، هذا الإبداع والروعة في هذا الشيء. فلما نقول القرآن فن بمعنى أن القرآن تعبير رائع متقن جيد في القمة. في النهاية نكون معجز في هذا التعبير في ذلك. طيب هذه واحدة. الثانية السحر. قال لك سيد سحر القرآن، وقال لك بعدين منبع السحر في القرآن، عنده منبع السحر هو التأثير يعني التصوير خلاصته. السحر أيضا كلمة ملوثة في أيامنا. السحر هو عبارة عن خداع الناس، ضحك على الحق، إضلال الناس، يلبسهم الشياطين، يعملهم إحجاب مش عارف وين. فالسحر هذا هو عبارة عن ألاعيب أو مكر أو حيل شيطانية تسمى سحر. وسحر هذا يضر ويؤثر وقد يمرض وقد يميت وقد يفرق بين المرء وزوجه. هذا سحر صحيح وهذا باطل، مرفوض هذا. لكن السحر في اللغة، في اللغة راجع ابن فارس كتابه مقاييس اللغة ماذا قال في السحر. قال لك السحر كل شيء كان خفيا دقيقا رائعا. خفي دقيق رائع يسمى سحر. والمراد بالسحر هو قوة التأثير، قوة التأثير. وقد يكون ضال وقد يكون حلال وقد يكون حراما. سحرة فرعون ربنا ماذا قال عنهم؟ قال يخيل من سحرهم أنها تسعى في سورة طه، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وطبعا في الأعراف ماذا ربنا قال؟ قال سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هذا سحر باطل، هذا مش موضوعنا. أي كلام مؤثر رائع لطيف يسمى سحر، بدليل كلام النبي عليه السلام في حديث البخاري. يقول عليه السلام قال إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. وقصتها إنه جاء ثلاث رجال من بني تميم البادية، رجلان زعيم بني تميم، الزبرقان بن بدر كان زعيم قبيلته، ومعه شاعر اسمه عمرو بن الأهتم كان شاعر بني تميم. دخلوا على النبي عليه السلام. الزبرقان كان شيخ قبيلة وشايف نفسه، عمرو بن الأهتم كان شاعر، مدح الزبرقان، مدحه شيخنا وأستاذنا وزعيمنا وقبيلتنا وكذا. فالزبرقان ظن أن عمرو ما أعطاه حقه الكامل في المدح فشتمه. قال يا رسول الله هذا سيء في كذا وكذا وكذا وكذا. فتعجب النبي عليه السلام. الرجل نفسه مدحه أولا ثم ذمه ثانيا. قال لماذا فعلت يا عمرو هذا؟ قال يا رسول الله لا تؤاخذني، رضيت فكنت في الرضا، يعني أخذت الجانب المشرك من حياته، أنا صادق. قال صدقت في الأولى وما كذبت في الثانية، لما كنت راضي مدحت فيما هو فيه، فلما أغضبني صدقت فقلت ما هو فيه أيضا، فتكلمت عن ما فيه من سوء. فعلق النبي في حديث البخاري بكلمة قال إن من البيان لسحرا، يعني أنت يا عمرو واحد ساحر، مدحته بكلام رائع وانت صادق، ثم ذممته بكلام رائع وانت ايضا صادق، على الحالتين انت صادق. هو في له حالتين، حالة حسنة وحالة سيئة. لما رضيت حكيت بالحسن، ولما رضيت حكيت بالسيء، وانت صادق على الجهتين. معنى هذا انه السحر هو كل شيء خفي دقيق لطيف مؤثر، قد يكون شرا وقد يكون خيرا. معظم الناس حملوا على وين؟ على الشر. ولا الحديث قال لك حملوا على الخير لما قال إنما البيان لسحرة. فلما قال سيد سحر القرآن أو منبع السحر في القرآن، اقرأوا الفصل هذا لما صلوه على البيت اقرأوا. معنى قصده في هذا أن القرآن أثر في المستمعين تأثيرا قويا. ما تكلم أن القرآن هذا مفترى ولا تأليف سحرة، لا، القرآن عنده كلام الله. لكن هذا القرآن العجيب يؤثر في من يستمعه. من أين يؤثر؟ لماذا أثر فيك؟ أين يكمن التأثير القرآني في القرآن؟ بعدين جاوب لما قالك في التصوير الفني في كتاب الله تعالى. هذا هو المصطلح الثاني في ذلك. هاي اثنين. المصطلح الثالث نقد. النقد أو كل نقد القرآن كلمة بتخوف كبيرة. هل يجوز أن ننقد القرآن؟ ما المراد بالنقد؟ زي ما حكينا في الفن إيجابي وسلبي، السحر إيجابي وسلبي، النقد أيضا زي ما حكى أخونا إيجابي وسلبي. النقد هو عبارة عن الدراسة الفاحصة العميقة للكلام الذي هو أمامك. تعال تنقد واحد بكلامه، أن تبين حسنات كلامه وسيئات كلامه. أنا عايز أكون ناقد، وهذا الآن نقد أدبي، هذا في كليات الآداب عندكم في الجامعات وأساتذة النقد دكاترة بروفيسورات ونظريات النقد. وسيد كتب له كتاب رائد في الموضوع اسمه النقد الأدبي أصوله ومناهجه، اقرأوه تحبوا تقرأوه، إذا تحبوا تتابعوا الموضوعات الأدبية كتابه هذا رائد في الموضوع. وصل سيد مرحلة الناقد الأدبي الأول في مصر، تربع على قمة النقد الأدبي. لما طلع فوق على القمة ربنا قال له تعال خلاص بكفيك، تعال على القرآن. فلما دخل عالم القرآن وصل القمة بدون مبالغة بدون تعصب، باب الإنصاف حقيقي. المهم النقد له جانبين، جانب سلبي وجانب إيجابي. أنت تريد أن تنقد شيئا، أن تبين حسناته وأن تبين ما أخذ عليه. هذا في كل عمل أدب، كل عمل بشري. حتى سيد صاحبنا وحبيبنا أحيانا لما ننظر في بعض كلامه يقول والله الله يسامحك أنت هنا أخطأت، لأنه يبقى بشر ليس معصوم. كل أعمال البشر خاضعة للنقد. أنا كلامي على الأفكار، على الكتب، على الكلام، على التعبير، كلها قد يكون فيها إيجابيات كثيرة لكنها لا تخلو من مآخذ. أي إنسان إلا أن يخطئ. الوحيد المعصوم حبيبنا محمد فقط صلى الله عليه وسلم، لم أجد أنه خطأ واحدا، ما سوى كلهم يخطئ ويصيب. إذا العمل البشري يا إخواننا كأدب أن تبين حسناته وتبين المآخذ اللي عليه أخطاءه، بعدين تصير أستاذ تحط له علامات وتعطي نتيجة. والله هذا عنده 80 حسنة و20 خطأ، تمام. هذا عنده 90 حسنة و10 أخطاء، أحسن. هذا عنده 5 أخطاء والباقي حسنات. هذا عنده 10 حسنات و90 خطأ، اشطب عليه. وهكذا كبشر هذا ممكن. أما القرآن، نقد القرآن نعني به الجانب الإيجابي، وهي أن تنظر، لاحظ، أن تنظر في القرآن نظرة فاحصة نعم، لتتبين مظاهر القوة في القرآن، قوة التعبير بمعنى الإعجاز. النقد يسمي عند الآخرين تدبر على القرآن، تدبر ماشي تمام. والقرآن دعانا إلى أن نتدبره. سورة النساء قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، شو قال بعدها؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أي عجيبة يا جماعة، وكأنها تدعونا إلى أن، بين قوسين بحكيها وأنا خايف، إلى أن ننقد القرآن. ومعنى ننقد يعني أن نقف على مظاهر روعة القرآن، ولن نجد في القرآن خطأ واحدا. ربنا شو قال؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الناقدون والأدباء والعلماء صلهم 15 قرن ينظرون في القرآن ويقفون على مظاهر روعته، ولم يجدوا فيه اختلافا واحدا، لأنه كلام الله، ولا تناقض واحد ولا خطأ واحد. إذن هنا أنا لما أقول نقد القرآن بمعنى أن أمعن النظر، أن أتمتع بقوة تفكير، ترى مش أي واحد بقدر يفكر، كما أنه ثقافة زي سيد قاعد أديب ناقد 30 سنة وبعدين دخل على عالم القرآن. أما واحد من أول مرة بيطلع ناقد رقم واحد بيطلعش بيده، بده يكون عنده ملكة وخبرة في الموضوع. المهم إذا هنا أنكد بمعنى أن أقف على المظاهر الرائعة في كتاب الله. أقول هنا كلمة ناقد يا جماعة، دعني أحذر، الساحة الآن ساحة الأفكار، ساحة التواصل الاجتماعي، ساحة الفيسبوك والواتس، ساحة الخربشات، الآن دعوات كبيرة لنقد القرآن بالمعنى السلبي وليس الإيجابي. أول واحد بداها واحد كان في مصر مات الله يرحمه، يلوى عليه شيخ أمين الخولي، مر عليكم اسمه، زوج الدكتورة بنت الشاطئ عايش عبد الرحمن زوجها الله يرحمها والله يرحمه. أمين الخولي دعا إلى نقد القرآن بمعنى بيان روائعه وبيان المآخذ اللي عليه. لا يا شيخ أمين الله يسامحك، أنت مين لما تبحث عن مآخذ على القرآن؟ جاء تلميذه محمد خلف الله أحمد، هذا ألف كتاب سماه الفن القصصي في القرآن، هذا مش موضوعنا، عمل معركة طويلة. المهم ماتوا كلهم، روحوا ماتوا. والآن في دعوات بعض الباحثين في القرآن يدعون إلى أن ننقد القرآن باعتباره عبارات عربية رائعة. شو بيقول لي واحد ناقد سوري بلاش نسميه، بيقول لي انسى القرآن كلام الله، احنا عارفين كلام الله، التعامل بيقول لي تعامل مع القرآن باعتباره تعبيرا عربيا رائعا في القمة، وسجل لي ايش الذي له من ايجابيات وسجل المآخذ اللي عليه. بيقول القرآن احيانا بيكون في غاية الفصاحة واحيانا بيكون فصاحته ضعيفة، زي واحد لما يكون نشيط يكون كلامه رائع، لما يكون تعبان بصير يضعف شوي شوي. هاي دعوة خطيرة هاي. في بعض الشباب المسلم نعمل اليوم طوشات على مع الفيسبوك والواتساب، طوشات نعمل نعم، بقول والله كلامه صحيح، كلامه رائع هذا يا اخي، تعال ننظر في القرآن وين أبدع وين كان ضعيف. انت مين واستاذك مين وهم مين؟ لما اذا كان عربي الفصحى اللي افصح منك انت واستاذك في العصر الجاهلي ابن المغيرة وغيره ما قدروا يبينوا خطأ واحد في كتاب الله، ولن يجدوا اي خطأ ولا اي ضعف في كتاب الله. فلما تقول لي انكم وانا ابين مظاهر الضعف، انت مين حتى تفكر في هذا؟ كل ما في القرآن في القمة، اشهد والله ما في ولا آية ولا جملة ولا كلمة ولا حرف ولا حركة، حتى ولا حركة، حركات في القرآن يمكن أن تكون ضعيفة أو خاطئة أو في غير مكانها، هذا مستحيل. هذا إذن هنا نقول نكد بمعنى اللي حكينا عنه في هذا المعنى اللي هو بيان تألق القرآن. أكثر ناس، أكثر اثنين خلنا نقول كلمة، أكثر عالمين أديبين بينا تألق القرآن كان مصريين، ومصر أرض الكنانة الله يفلت عنها. الأول اللي هو الأستاذ سيد قطب رحمة الله عليه، والثاني الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز أيضا رحمه الله. محمد عبد الله دراز لما يتكلم عن القرآن يعني بيكون ذايب ذوب إذا جاز التعبير مع القرآن. كتابه النبأ العظيم هذا، انت لما تقعد تقرأ فيه بيسرع بيأخذك معاه، ويقول لك تعال معي وانصح ان تقرأ ما قاله دراز في كتابه النبأ العظيم عن كتاب الله تعالى. طيب هذا موضوع، اذا خلصنا معنا الفن وخلصنا معنا السحر وخلصنا معنا النقد، بقي عندي التصوير. ايضا التصوير نوعان. أنا ليس كلامي على الكاميرات اللي بتصور ولا على التصوير السيء الأفلام الإباحية، ليست موضوع تفكير حتى في الموضوع. أترك تصوير المحرمات والعورات وغيرها، وفكر في المناظر الجميلة عندما تراها، وخاصة في بعض الأفلام والفيديوهات واليوتيوب أو غيرها، قد ترى بعض الأفلام الفيديوهات في غاية الروعة، مناظر ساحرة، ولما تشوفها أنت أمامك فكيف لما تكون أنت قاعد فيها أو واقف بينها؟ هذا حالة أفلام كاميرات، مش هذا موضوعنا. موضوعنا هنا تصوير الكلمات وليس الكاميرات. طبعا الكاميرات الآن الخلويات بتصور على ودنه وانت ماشي دائما، والآن في ناس يعني مفتونون بشيء اسمه تصوير، ان حكى بيصور، وان اصابته كحة بيصور، وان طلع مشى خطوتين بيصور، وان وقف باب الباب بيصور، وبعدين يعني الاخ كل حياته والله وكيلك في الفيديو، وعاد هو حياته ما تسوى كان لقطة واحدة حتى ولا مشهد واحد. ما لنا وما لنا، مغلبين بالحكي الفاضي هذا، مضيعين اوقات. قاعد الاخ قاعد على الفيديوهات ولا على اليوتيوب، وقاعد يضيع من وقته بالحلال، ما بحكي بالحرام. يدخل على العالم الحرام، هاي مصيبة. اليوتيوب في مناظر شيطانية إباحية، اما هذا اللي بيظل يدخل يتابع بعض الصور واللقطات التافهة اللي ما بتسوى وهي حلال، مضيع وقته فيها. ليش مضيع وقتك فيها؟ أنا الآن أتكلم على التصوير الأدبي. سيدي، أحسن تعبير للأدب الرائع نقطتين هو التعبير عنه بالصور. الأدب التعبير عنه بالصور، ومعنى الصور تخيل الخيال، مش كاميرتك اللي بتصور ولا خلويك اللي بيصور، لا، كلامك اللي بتحكي فيه هو اللي بيصور. هذه أرقى أنواع الأدب الرائع. الأديب الرائع اللي بيسحرك يكون في القمة، بيكون يعني لما يتكلم كأنه يعطيك الآن تلفزيون أو فيلم فيديو وأنت تتابع، هذا اسمه التعبير عنه بالصور. والبعض أدبائنا أو شعرائنا، يعني الدكتور، خلنا نحكي عنه، حبيبنا دكتور أيمن لاتون الله يحفظه، شاعر مبدع أردني مبدع، لما يتكلم بالشعر يعني بيسحرك. لما يتكلم في الرواية وهو كاتب روايات أيضا مبدع برضو، هؤلاء لما يتكلم كلام، لكن لما يتكلم معك بأشعار أو بروايات أو بكذا، يعني بتقول هذا من أين أتى بهذه الكلمات مثلا. ففي ناس ربنا أعطاهم إبداع على مستوى خاص. المهم، المراد بالتصوير في الأدب هو أن تتكلم بكلام عند السامع يتخيله صورا متخيلة. التصوير يكون يا جماعة على أمرين كمدخل لدخولنا عالم القرآن إن شاء الله. الأمر الأول، قوة التخيل عند السامع أو القارئ، هذا دخلك بعدين على القرآن إن شاء الله. قوة التخيل، يكون خيالك كبير واسع. كل ما كان خيالك كبير بيعمل بتمشي. أنت أمامك الآن كلام، مش كاميرا ولا فيديوهات، لما تتخيل المنظر هذا وتتفاعل معه بيكون كلامك في غاية الروعة، تخيلك في غاية الروعة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يكون التعبير اللي بتقرأه أنت الآن أو اللي بتسمعه الكلام هذا أن يكون قويا مؤثرا. أنت خيالك قوي، هو تعبيره رائع، ودخل قلبك وكيانك وشعورك، فعندها بيكون أنت تتفاعل مع هذا الشيء. في عالم الأدب موجود كتابي، ذكرت في نماذج عن التصوير في الشعر العربي، الشعر الجاهلي، التصوير في الشعر الإسلامي، التصوير في الشعر الحديث، كنماذج معينة عشان أدخل بعدين عالم القرآن في هذا. فقط أذكر لك بيت شعر عشان يعني تتخيل معي. ابن الرومي سمعت فيه شاعر عباسي أديب كبير كان شاعر وله دواوين شعر. المهم وكان مبدع في أشعاره، ما كان صاحب دين، دينه كان على قده على بتي، لكنه أديب رائع. ابن الرومي بده يصور لي واحد أحدب ماشي بالشارع. حبيت أسمعك بيتين شعر. الشعر هذا عجيب، فماذا قال في تشبيه أو كل تصوير، موضوعنا تصوير الأحدب. لو أنك أنت بالخلب تبعك الآن اللي فيه كاميرا صورت الأحدب وهو ماشي، أحدب ما بيكون بروعة صورة ابن الرومي اللي قال شعر كلمات مش كاميرا ولا خلوي. تعال كيف الأحدب ماشي وهو ماشي، الأحدب بيكون رقبته هكذا لقدام وماشي مضبوط، هكذا الأحدب. قال ابن الرومي طبعا شرع الكلام غلط، لأنه هذا اسمه يعني تنابذ بالألقاب لا تنابذ بالألقاب، لكن فيها روعة فنية. ماذا قال؟ قصرت أخادعه وطال قذاله. بدي أطلع أحكي لك بالعربي شو معناها الأخادع. العنق من الأمام، الأخدعان يذبح يقطع عند الذبح لما تذبح النعزة الشاة، الأخدعان إلى على اليمين وعلى الشمال. كسرت أخادعه، يعني أنا المعمل هكذا غطيتها صارت قصيرة. طال قذاله، القذال العنق من الخلف، الرقبة من وراء. ما هو البلاغة مبنية على معنى الفهم، معنى الكلام. بحب دائما تستمتعوا معايا. هو ماشي، قصرت أخادعه وطال قذاله فكأنه متربص أن يصفع، كأنه متربص أن يصفع. واحد ورب يضرب شلوط. هات البيت الثاني. وكأنما صفعت قفاه مرة وحس ثانية لها فتجمعا. صوروا من هيك يصور لي بالخلوة تبعه. وكأنما صفعت قفاه مرة وأحس ثانية لها فتجمع. رأيت روعة؟ أين هذا من تصوير القرآن؟ خلني بس أجيب آية الآن، لأنه بعد كتاب بدنا نوقف. آية واحدة نزلتها أنا قبل يومين ثلاث على الفيسبوك والواتساب في سورة الرعد، في قوله تعالى ويسبح الرعد بحمده. جاء بالي بس أحكي لك عنها بدون تفصيل. ويسبح الرعد بحمده. يوم الثلاثاء الماضي كان في رعد وبرق مع أذان المغرب، وكنت أنا في البيت، وبعدين الرعد كان متتابع تبلك وتنعل، بعدين حوالي 10 مرات في خلال 10 دقائق، وما دابت أمطار إلا بس مطر خفيف في سويلي عندنا الثلاثاء الماضي كان. المهم تذكرت هذه الآية في سورة الرعد، قوله تعالى ويسبح الرعد بحمده، نقطة، جملة فعلية. لما تقرأها أنت وربنا يقول لك ويسبح الرعد، الرعد يسبح، التفسير الجوي الفيزيائي الجوي للرعد ارتطام سحابتين مع بعض، الهواء بيطلع من بينهم بصوت بيطلع زي ما ينفس إشي بيسوي هالصوت القوي، يقال الرعد القاصف أو الرعد ماشي. هذا في تفسير فيزيائي، هذا جوي مش غلط، كلام صح مش غلط. القرآن ما حكى أنه والله صوت طالع بين سحابتين، قال لي الرعد هنا يسبح. لما قال لك يسبح، تعال على سيد قل يا سيد كيف معنى يسبح؟ إيش معنى يسبح؟ إيش بيقول لك؟ قال لك الواحد عندي الآن، هاي ربعة التصوير عشان تبحث عنها. لما أسمع هذه الآية وأسمع صوت الرعد يتردد في الجو، أنظر في خيالي إلى السحابة، أرى سحابتين ما فيهم مطر، بينهم ايش بينهم؟ واحد واحد شخص انسان قاعد بين السحابتين، جيب لي كرسي وقعدوا بين السحابتين، والشخص هذا لحيته بيضة وملابسه بيضة وما شاء الله، وبإيده مسبحة، وقاعد بيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يسبح ويذكر الله تعالى. من وين جبتها؟ لأن يسبح التسبيح يكون البشر، فالوعد هنا عندي مش صوت بني آدم، وين قاعد بين السحابتين وبعدين يسبح صوت القوي هذا اللي معبي الدنيا، هذا عبارة عن واحد بيذكر ربنا، بيذكر ربنا بيقول سبحان الله سبحان الله. هذه الروعة لو القرآن قال والرعد يكون بأمر الله ما لها معنى، والرعد يكون لو فصلها تفسير جوي ارتطام سحابة مع سحابة بيطلع صوت رعد ما لها طعم. أما ويسبح الرعد بحمده، وهالقوة هذه هذا التصوير، هذا القرآن معظم آياته مصورة بهذا الاعتبار. أبنائي وبناتي كل كلامي معكم عبارة عن مدخل كان، ولذلك هذا مدخل الموضوع إن شاء الله السبت القادم مع النظرية مباشرة. أنصح أن تقرأوا كلام سيد لعند التصوير في القرآن مدخل، وبعدين حضروا لي التصوير مبحث التصوير حضروا لنا إياه حتى نتكلم عنه، وقد نصور لكم باب الكتاب اللي معنا إن شاء الله. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.